المستوى البسيط ده من اسهل القواعد الموجوده في اللغه الانجليزيه، له طريقتين في التكوين وطريقتين في السؤال وطريقتين في النفي، وفي فرق صغير كده بين الطريقتين بتهيالي هيبقى جديد عليك، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالقواعد. المستقبل البسيط واضح من اسمه ان هو بيتكلم عن حدث هيحصل في المستقبل، اللي هو بالعربي سوف زائد الفعل. طيب حلو، سوف دي بتتقال ازاي؟ ليها طريقتين. الطريقه الاولى يا اما اقول will وبعد كده الفعل، او اقول am او is او are going to وبعدين الفعل، am is are going to وبعدين الفعل. هتقول لي استنى am is are وبعد كده في ing، ده كده مضارع مستمر احنا درسناه قبل كده انا فاكره كويس. حلو قوي السؤال ده، انت كده فكرت زي كل الناس اللي بشوفها بتتكلم عن الموضوع ده على اليوتيوب. تعال اقول لك في عجاله كده احنا بندرسه زي بره عشان تعرف الفرق. بص هقول لك على ثلاث نقط في غايه الاختصار عشان ما تتوهش مني، والكلام اللي هقوله لك دلوقتي ده هيتشرح لك قدام بالتفصيل، فما تخليش الكلام النهارده يخضك. اول نقطه ان ing مش بس بتخش على الفعل في زمن المضارع المستمر او الماضي المستمر، ده ساعات بنحط ing على الفعل فيقوم الفعل يتحول يبقى اسم، يعني هو فعل موجود اهو فحطيت له ing بدل ما يبقى مستمر لا بقى اسم. انت لو مستواك متقدم فانت اكيد عارف انا بتكلم عن ايه، ولو انت مستواك مبتدئ معايا فيبقى اذا مش مستحسن ان انا الخبطك بامثله دلوقتي. اعرف بس معايا ان ing مش دايما كل ما تشوفها في اي حته فتقوم مدي للجمله بادج المضارع المستمر، مش حقيقي، ودي اول نقطه لخبطت الناس. تاني نقطه ان انا لما بستخدم am is are وبعديها going to وبعديها الفعل في المستقبل، الكلام ده خاص ب going to بس، يعني ما اقدرش اشيل going واحط بدلها اي كلمه تانية اي فعل تاني، مش هينفع، مش هتدي اي معنى، بلح، هي زي ما هي كده جامده بلوك واحد مع بعضها going to وبعدها الفعل، وده تاني دليل يعرفك ان ده مش مضارع مستمر لانه جامد على فعل معين ما تقدرش تغير الفعل. ثالث واهم نقطه اللي عايزك تركز فيها جدا ان am is are زائد going to زائد الفعل، هنا مش معناها الترجمه الحرفيه اللي هو ذاهب الى، بالعكس معناها سوف، فمن البديهي جدا ان اللي معناه سوف ما يكونش مضارع يكون مستقبل، صح؟ أكاد ألاحظ في سؤال بدأ يجي في ذهنك دلوقتي، أنا لو شفت going to في الجملة أعرف منين إذا كانت مستقبل زي ما أنت بتقول لي دلوقتي ولا بتاعة المضارع المستمر لأن هي am و is و are و go محطوط لها ing، فكده أنا أعرف منين بقى ولا أقعد أتلخبط بقى مش عارف زمن الجملة دي إيه؟ أترجمها ترجمتين الاتنين بقى ولا إيه؟ لا بص يا سيدي، أنت لو بتتكلم في المضارع المستمر فبتقول أنا رايح المكان الفلاني، أنا ذاهب إلى المكان الفلاني، فبالتأكيد من البديهي جدا يعني إن أنت هتقول لي اسم المكان، اسم فهيبقى بعد going to المكان اللي انت رايحه، يعني I am going to the park يعني انا ذاهب الى الحديقة، I am going to my friend's house يعني انا رايح لبيت صاحبي، اسم، فبعد going to جاء اسم، ده المضارع المستمر معنا. انما لو بتتكلم في المستقبل فاكيد من البديهي جدا ان سوف مش هيجي بعدها اسم، هيجي بعدها فعل، سوف العب سوف اشرب، فهتقول I'm going to play I'm going to drink، فلو لقيت going to جاي بعدها فعل يبقى اذا مستقبل، going to جاي بعدها اسم يبقى اذا مضارع مستمر. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده وبشغل دماغك بالحاجات دي؟ ببساطه عشان انت دلوقتي لو بتتفرج على الحلقه دي وجه في بالك وجه التشابه ده وما شرحتهولكش، فانت كده جيت الحلقه عشان سؤال في دماغك عايز تعرفه اللي هو ايه هو المستقبل البسيط، وخرجت من الحلقه باسئله اكتر في دماغك، فكده مش انا زقيتك لفوق بقى وعليتك، لا انا شديتك لتحت، وطبعا ده عكس اللي انا عايز اعمله، ولذلك وجب علي التنبيه على الخطأ الشائع ده مش بس عند الطلبه، للاسف عند المدرسين. خلاص كده شيل دي بقى على جنب، تعالى نرجع للموضوع. في طريقتين نقول سوف، الطريقه الاولى اللي هي will وبعد كده الفعل، والطريقه الثانيه اللي هي am is are و going to وبعد كده برضو الفعل. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده بقى، الاثنين اسهل من بعض. الطريقه الاولانيه اللي هي will، بحط will وبحط بعديها التصريف الاول للفعل، وخلي بالك ايا كان الفاعل بقى مفرد جمع هي وي يو كله بياخد نفس الكلمه will، مريح جدا يعني. فممكن مثلا اقول I will see you tomorrow، I'll see you tomorrow يعني هشوفك بكره ان شاء الله، I will see you tomorrow. تعالى بقى عايزين نسال عليها هنقولها ازاي؟ خلاص سهله، will في الاول، فهنقول will I see you tomorrow، will I see you tomorrow. طيب عايزين نجاوب عليها، yes I will، yes I will، أو ممكن نقول yes I will see you tomorrow. طب لو هقول بالنفي هي هي بس حط زود not فهنقول No, I will not see you tomorrow. No, I will not see you tomorrow. وخلي بالك إن will not اختصارها بتبقى won't. Won't. فممكن نقول No, I won't see you tomorrow. أو اختصارا No, I won't. بس عم كده الطريقة الأولى خلاص. شفت أسهل من كده ولا أسرع من كده؟ خلصت. Will والتصريف الأول للفعل. في السؤال ابدأ ب will. في النفي حط will not أو won't. خلصت. الطريقة الثانية اللي هي am is are going to وبعد كده الفعل في التصريف الأول. وخلي بالك إن am is are going to دي كده على بعضها بلوك واحد ما بينفصلش، هي بلوك واحد كده ومعناه سوف، ويجي بعديهم الفعل في التصريف الأول. فمثلا ممكن أقول he is going to play, she is going to sleep, you are going to eat. في ممكن واحد يجي يقول لك يا عم انت شغلنا ليه بان هي سوف ولا ذهب الى، ما في الحالتين الترجمة بالعربي ماشية. فممكن نقول he is going to play، هو سوف يلعب او هو ذاهب الى اللعب. she is going to sleep، هي سوف تنام او هي ذاهبة الى النوم. يا عم شغلنا ليه بقى طيب بان هي سوف ولا ذاهب الى؟ اقول لك جميل جدا التفكير ده، خد الجملة دي وترجمها لي. I am going to go home. I'm going to go home. ترجمها لي بقى. هتقول لي انا ذاهب الى اذهب، هتخترع لي لغة عربية جديدة عشان تترجم المثال ده. صدقني مش بضحك عليك، going to معناها سوف، وفي حاجات كثيرة جدا في اللغة الانجليزية كده بتبقى بلوك واحد مع بعضها بيدي معنى مختلف عن معنى كل كلمة لوحدها. مش دي اول حاجة هتشوفها ولا اخر حاجة هتشوفها. فطبعا اللي مش فاهمها فهيترجمها لك ترجمة حرفية ويقول لك خد دي مضارع مستمر بس بنتكلم على المستقبل، اللي هو ازاي يعني هو كده. تعال بقى ناخد جملة ونسأل عليها ونجاوب بالإثبات ونجاوب بالنفي، يبقى خلصنا الطريقة دي. بص الجملة دي بيقول لك ايه. He is going to play with his friends after school. He is going to play with his friends after school. سوف يلعب مع أصدقائه بعد المدرسة. سوف مستقبل. تعال بقى عايزين نسأل عليها. احنا في الجملة قلنا he is going to، هات is حطها في الأول، فهنقول Is he going to? Is he going to play with his friends after school? ما غيرناش حاجة في الجملة عشان is حطناها في الأول. جاوب بالإثبات. Yes, he is going to play with his friends after school. أو اختصارا Yes, he is. بالنفي حط not. No, he is not going to play with his friends after school. أو اختصارا No, he is not. حلو كده؟ أدي الطريقتين، مفيش أسهل من كده. لو تفتكر انا قلت لك في اول الفيديو ان في فرق في الاستخدام بين الطريقتين، هقوله لك في اخر الفيديو صح؟ بص عشان اكون امين معاك، هو الفرق بينهم خفيف جدا يعني، وبدا يتلاشى في الجيل الجديد في امريكا وانجلترا، يكاد يكونوا بيستخدموا بنفس الطريقه بالظبط، يعني في الشارع او في المحادثه سواء مع الاصدقاء او مع الغرباء الكلام بقى الاثنين بيستخدموا بنفس الطريقه. ولكن الفرق اللي في الكتب بيقول لك ايه، استخدم will مع القرارات السريعة المفاجأة. يعني مثلا هقول لك I am thirsty، أنا عطشان thirsty. I am thirsty so I will drink some water. أنا عطشان ولذلك سوف أشرب بعض الماء. قرار سريع، أنا حسيت بالعطش فقلت لك سوف أشرب بعض الماء. I'm thirsty so I will drink some water. قرار سريع. وبيقول لك استخدم going to مع التخطيط للمستقبل، مع القرارات اللي بتاخد وقت على ما تعملها، مش قرار سريع. يعني مثلا اقول لك I am going to visit America next year. I'm going to visit America next year. يعني سوف ازور امريكا السنه الجايه العام القادم. طبعا ده مش قرار وانا قاعد كده قلت الله طب انا اروح اشوف امريكا السنه الجايه، مش قرار سريع، اخذ وقت وتخطيط فاستخدمت له going to. بس زي ما قلت لك الفرق ده في الكتب دلوقتي، انما في الحياه العاديه خلاص بقى هو هو بالظبط. يعني ممكن اقول لك I am thirsty I'm going to drink some water، شغال ومحدش يقدر يقول لك غلط. او اقول لك I will go to America next year، شغال ومحدش يقول لك غلط. بس واجب التنبيه ان هو في فرق في الكتب، عشان انت لو طالب وهتحل بيه في الامتحان طبعا في مصر اكيد مش موجود الحته دي في المنهج، بس انا ما اعرفش مناهج الدول العربيه، فانت لو طالب في دوله عربيه وعندك الفرق ده اديني قلت لك عليه، لو انت تستخدمه في المحادثه استخدم الاثنين بنفس الطريقه بالظبط. بس يا سيدي ما اطولش عليك بقى، طبعا مش محتاج اوصيك تعمل لايك للحلقه وتشيرها على موقع التواصل الاجتماعي عشان اكبر قدر من الناس يستفيد، ودي لو اول حلقه تشوفها معايا، فخلاص اشترك بقى عشان تشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا للمشاهده واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.